Book 2 59 59 في مكتب البريد بالدوار أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ היכן נמצא סניף הדואר הקרוב? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ كم رחוק סניף הדואר הקרוב ביותר? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ هيخان تيفات الدوار هكروفا؟ أحتاج لبعض طوابع البريد. أني زكوك لبوليم. لأجل بطاقة ورسالة. لجلويا ولمختاب كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ كما أوليم دمي همشلوح لأمريكا؟ كم وزن الطرد؟ كما شوكلت החבילה? כמה שוקלת החבילה? هل يمكنني ارسلها بالبريد الجوي? אפשר לשלוח את זה בדואר אוויר? كم يحتاج الوقت حتى يصل? כמה זמן ייקח המשלוח? כמה זמן ייקח המשלוח? אין יומכנוני אן אתסל בטלפון. היכן אוכל לטלפן? אין תוג'ד אקרב קאבינת טלפון? היכן נמצא תא הטלפון הקרוב? هل عندكم بطاقات تليفون؟ יש لك تيليكارت؟ هل عندكم دليل تليفون؟ יש لك سفر تليفونيم؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ أتا يودع ما هكيدومت של أوستريا؟ لحظة، سأبحث عنه. رجا أحد، أني أستكل. الخط مشغول باستمرار. הקו כל הזמן תפוס. أي رقم الذي اتصلت به؟ איזה מספר חייגת? يجب أولا أن تضغط الصفر. אתה צריך לחייג קודם אפס. את צריכה לחייג קודם אפס.